والعكس، الواقع العكس. ففي دولة القرامطة فعل بأهل الحديث الأفاعيل وقتل منهم عدد لا بأس به، وفي دولة التومرتية أيضا كانت وصية ابن تومرت أن يحرق من وجدوه من دولة الموحدين، غير ما حصل لهم من الروم وما حصل تحت دولة التتر وما حصل من كثير من الخلفاء المنتسبين للإسلام وإلى آخره. ولكن نباءهم لا تجهر، حتى هناك مثلا شخصية اسمها مرار بن حمويه القمي، عفوا هو مات في قم، مرار بن حمويه ذهب إلى قم من أقران البخاري وحدثهم بفضائل الصحابة فقتلوه. من يعرف من أهل السنة؟ من يتحدث عنهم؟ كثير من المهتمين بالتاريخ يهتمون جدا إلى أن لا يثيروا مشاعر الروافض، وإن يأتوا بنظرية أنه خلاف سياسي وحديث، ولا يريدون أن يقولوا أن ذلك كان منذ القديم. هذا المحدث الشهيد من يذكره؟ من يعرف؟ لا أحد يعرف، علم أنه كان من أقران البخاري وزرعة. طيب، لكن نباءه لا تجر. يأتي حتى بعض، حتى في البحث المنطقي يأتي ويقول لك، يعني يتحاذق عليك: هؤلاء متدينون لا يفهمون مقالات الآخرين، هؤلاء استدلالاتهم غريبة، يستدل على حفظ القرآن بقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. هذا دور، كيف تستدل بالقرآن على حفظ القرآن؟ طبعا ما أحد استدل أصلا بهذه الآية على حفظ القرآن، وإنما استدل بهذه الآية على من يعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا موجود ولكنه ناقص فقط. وأصلا لا يوجد داعي للشك بالقرآن حتى نتحدث عن تحريفه وعدمه، والأدلة كثيرة. لكن المنظومة، منظومة ما يسمى بالمثقفين عندنا خصوصا اليساريين، منظومتهم كلها مبنية على الدور. 90% من استدلالاتهم دور التي تراها. عندهم الدين باطل، الدين باطل لأنه باطل. كيف؟ الدين ما مفهومه؟ مفهومه أنك خلقت لغاية، وأنك في هذه الدنيا في مرحلة، وأن حياتك الحقيقية هي الحياة الأخروية، وبناء عليه هذه المرحلة لا يوجد فيها شيء مهم إلا ما يتعلق بالآخرة. فكونك غنيا أو فقيرا، متزوجا أو أعزبا، طويلا قصيرا، ذكيا غبيا، كل ذلك ليس محوريا في تحديد مصيرك، وإنما الإيمان والكفر. فهذه الأمور، هذه الأحوال، إن أطعت الله فيها فذلك معناه أنك خالد في الجنة، وإن كفرت فمعناه أنك خالد في النار. طيب، فيأتون أساس العلمنة ما هو؟ الدين باطل. لماذا؟ لأنه لم يجعل لنا جنة في الدنيا، لأنه لا نجد كل المؤمنين متقدمين، بل نجد كفارا متقدمين. طيب، أهلا وسهلا، أساس الدين مبني على أنه هذه مرحلة لا تعني شيئا سوى ما يتعلق بالآخرة. فاستدلالك دائري، الدين باطل لأنه باطل، فأنت استدللت على إبطال الدين بحقيقة لا تثبت إلا إذا أبطلنا الدين. متى تصير الدنيا محورية؟ إذا لم يكن هناك آخر، بناء عليه يكون العالي في الدنيا هو العالي، والطامن والناس في الدنيا هو الناس. وحتى مفهوم التقدم عندهم يتحاكمون إلى المفهوم الذي يعني أخذ سلفا أنه لا دين، وأن الدين لا علاقة له. حتى مفهومهم للأخلاق، حتى النظرية العلمية حين يأتون ويرجحون نظرية على أخرى، يقول لك وفقا للمنهج العلمي. ما معنى المنهج العلمي؟ منهج التجريب. ما معنى منهج التجريب؟ المنهج الذي يستبعد الأفعال الخارقة الإلهية. إذن هو سلفا أخذ موقف سلبي من فعل الله عز وجل، أو أخذ موقفا سلبيا من الخلق، وبناء أو من التفسيرات الفلسفية العقلية. فإذا هو خصم وليس حكما. يقولك النظرية الفلانية صواب لأن المنهج المادي يدعمها. طيب والمنهج المادي ما يدعمه؟ يدعمه أن له نظريات علمية جيدة. والنظريات العلمية ما يدعمها أنه هو. فما الذي يصحح النظرية؟ المنهج المادي. طيب المنهج المادي نظرية، نعم يصححها وهكذا.